أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الفارق الذي ذكره المحقق العراقي وكذلك المحقق الخراساني قبله بين العام المجموعي والعام الاستغراقي، حيث قال العلمان بأن الفارق إنما هو في كيفية تعلق الحكم بالعام. وقلنا ما هو المقصود من هذا الكلام حينما تقولون أن الحكم إذا كان واحدا فالعام مجموعي، وإذا كان متعددا فالعام استغراقي. ما المقصود من الحكم؟ إن قصدتم به الجعل، الجعل في كلا العامين واحد، هم في العام المجموعي الجعل واحد، وهم في العام الاستغراقي الجعل واحد. الخطاب يدل على الجعل في كلاهما واحد، ليس الجعل في العام الاستغراقي متعددا، لا هو جعل واحد. فهذا لا يسبب الفرق بين العامين، وحدة الجعل موجودة فيهما معا. كل خطاب لا يكشف إلا عن جعل واحد. وإن كان المقصود من الحكم المجعول، يعني الحكم الفعلي، مقصودكم أنه إذا كان الحكم الفعلي واحدا إذن فالعام مجموعي، وإذا كان الحكم الفعلي متعددا فالعام استغراقي. وحدة المجعول، وحدة الحكم الفعلي، هذه تصير العام عاما مجموعيا، وتعدد المجعول يعني تعدد الحكم الفعلي، هذا يصير العام استغراقيا. إذا كان هذا مقصودكم، نحن نقول المجعول أو الحكم الفعلي متى يكون واحدا ومتى يكون متعددا؟ الحكم الفعلي متى يكون واحدا ومتى يكون متعددا؟ بعبارة أخرى، فعلية الحكم متى تكون فعلية واحدة ومتى تكون فعليات عديدة؟ الجواب واضح، فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوع. إن كانت هناك فعلية واحدة للموضوع إذن هناك فعلية واحدة للحكم، إن كانت هناك فعليات عديدة للموضوع إذن هناك فعليات عديدة للحكم. إذا عدنا عالم واحد في الخارج، يعني فعلية واحدة للموضوع، موضوع عالم، فعلية واحدة للعالم إذن فعلية واحدة لوجوب الإكرام، يعني الحكم فعلي واحد، وجوب فعلي واحد لأنه موضوع واحد. وإذا كان عندنا عالمين يعني فعليتان للموضوع في الخارج إذن وجوبان فعليان وجوب إكرام هذا فعلي ووجوب إكرام ذاك أيضا فعلي. إذا ثلاث علماء يعني ثلاث فعليات للموضوع، إذا ثلاث فعليات للحكم وهكذا. وحدة المجهول وتعدده تابع لوحدة الموضوع وتعدد الموضوع. قول الموضوع ما هو؟ الموضوع هو العام العلماء. إذا الموضوع موضوع الحكم العلماء، إذا كان موضوع الحكم واحدا يعني كانت هناك فعلية واحدة للعلماء، فعلية واحدة لموضوع الحق، إذن هناك فعلية واحدة لوجوب الإكرام. إذا كان موضوع الحق متعددا يعني السلام عليكم ورحمة الله، علماء متعددون يعني فعليات عديدة للموضوع، إذن توجد عندنا فعليات عديدة للحق. فمرة أخرى رجعنا إلى العام نفسه، الموضوع هو العام، موضوع الحكم هو العام العلماء. إذا كان العلماء واحدا فعندنا موضوع واحد، فعلية واحدة للموضوع، إذن عندنا حكم واحد، يعني يصير العام مجموع. إذا كان العلماء علماء متعددين مو واحد، فعندنا فعليات عديدة للموضوع، وعندنا بالتالي عندنا فعليات عديدة للحكم. متى يكون العلماء واحدا ومتى يكون العلماء متعددين؟ يكون العلماء واحدا فيما إذا نظر المولى إلى العلماء بنظرة وحدوية، يعني فرضهم أجزاء لمركب واحد، يعني فرض مجموع العلماء، فرض هذا المجموع كشخص واحد، نظر إلى العلماء كلهم كل المئة نظر إليهم بنظرة وحدوية، فالعلماء واحد يعني الموضوع واحد، هذا يصير عام مجموع. فالفرق في نفس العلماء في نفس العام، لا في كيفية تعلق الحكم بالعام، لأنكم فرضتم يعني فرضنا أن مقصودكم من الحكم المجعول. إذا مقصودكم الرجاع أخذ جواب ذاك أن الرجاع الواحد في كلا المقامين. إذا المقصود من الحكم المجعول، المجعول تابع للموضوع، مجعول يعني الفعلية، فعلية الحكم، فعلية الحكم تابعة لفعلية الموضوع. إذا كان الموضوع واحدا فالحكم هم له فعلية واحد يعني مجعول واحد، إذا كان الموضوع متعددا ففعليات عديدة للحكم. متى يكون الموضوع واحدا؟ الموضوع هم العلماء في قولنا أكرم العلماء. متى يكون العلماء واحدا؟ إذا نظر المولى إلى العلماء بنظرة وحدوية، يعني افترضهم مجموعا مركبا، مركب واحد، بحيث كل واحد من العلماء جزء مو فرد، جزء في هذا المركب، فنظر إليهم بنظرة وحدوية، فإذا عندنا موضوع واحد، فعلية واحدة للموضوع وهو مجموع العلماء، بالتالي عندنا مجعول واحد يعني حكم فعلي واحد، هذا يصير عام مجموع حسب ما تردون. لأن قصدكم من الحق المجعول، قلتم إذا كان المجعول واحدا فالعام مجموعي، وإذا كان المجعول متعددا فالعام استغراقي. قل نحن نقول ما يخالف، متى يكون المجعول واحدا؟ فيما إذا نظر المولى إليهم بنظرة وحدوية، يعني إذا نظر إلى العام نفسه قبل طرو الحق، إذا نظر إلى الموضوع وهو العام وهو العلماء قبل طرو الحق، في مرحلة سابقة على طرو الحق، إذا نظر المولى إلى الموضوع وهو العلماء بنظرة وحدوية وافترضهم مركبا واحدا، فهناك باعتبار أن الموضوع واحد فعلية واحدة للموضوع والحكم هم فعلية تابعة لفعلية الموضوع، فيكون فعلية واحدة أيضا للحكم. يعني مجعول واحد. يتحد المجعول فيما إذا اتحد الموضوع، يعني اتحد العام، يعني إذا افترض المولى مجموع العلماء رآهم بنظرة وحدوية. فرجعنا مرة ثانية إلى الموضوع يعني إلى العام، فالفرق بين المجموع والاستغراقي كامن في نفس العام يعني نفس الموضوع قبل طرو الحكم، ليس الفرق في كيفية تعلق الحكم، الفرق في نفس العام نفس الموضوع. لابد من وجود فرق بين موضوع الحكم في العام المجموعي وموضوع الحكم في العام الاستغراقي، وموضوع الحكم هو العام، نفس العام هو موضوع الحكم. فهذا الكلام غير صحيحين. إذن هذه النظرية الثانية أيضا لم تتم. النظرية الثالثة إذا نظر المولى بنحو عن الموضوع المركب كيف يبرده بأداة تشير إلى هذا؟ يعني ما طول سلمتم بأنه إذن الفرق يجب أن يفتش عنه، الفرق بين العام المجموعي والعام الاستغراقي يجب أن نفتش عن الفارق وين في نفس العام، حينئذ نصل إلى هذه النظرية اللي الآن راح أذكرها. النظرية الثالثة، فكلام العلمين متام أن الفرق نفتش عنه في كيفية تعلق الحكم بالعام، لا، قبل طرو الحكم يجب أن نفتش عن الفارق في نفس العام نفس الموضوع. النظرية الثالثة وهي النظرية الصحيحة والمتعينة عندنا، وهي التي تبناها سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه، وحاصلها أن هذه الأقسام الثلاثة يعني العموم البدلي والعموم الإغراقي والعموم المجموعي، هذه الأقسام الثلاثة هي ثبوتا متصورة للعموم بما هو عموم، يعني الفارق بين هذه الأقسام الثلاثة كامن في نفس العموم نفس العام بغض النظر عن طرو شيء آخر عليه وقبل طرو شيء آخر عليه. نفس العموم له أقسام ثلاثة بما هو عموم، تقسيم العام إلى هذه الأقسام الثلاثة إنما هو بلحاظ نفس العام، فإن هذه الخصوصيات إنما هي خصوصيات لنفس الاستيعاب، الاستيعاب والشمول على أقسام ثلاثة، تارة يكون الاستيعاب استيعابا للأفراد على نحو البدل يعني على أن يكون أحد الأفراد بديلا عن سائر الأفراد قائم مقام سائر الأفراد، هذا نوع من الاستيعاب، وهذا هو العموم البدلي. وأخرى لا، يكون الاستيعاب استيعابا للأفراد في عرض واحد لا على أن يكون أحد الأفراد بديلا عن سائر الأفراد في عرض واحد. وحينئذ هذا الثاني يعني الاستيعاب العرضي تارة يكون النظر إلى هذه الأفراد نظرا وحدويا، يعني كأن الأفراد مركب كأن هناك مركبا واحدا له أجزاء عديدة، بهذه النظرة تارة ينظر إلى الأفراد فيكون العام مجموعيا عموم مجموعي، وأخرى لا، يكون النظر إلى الأفراد نظرا تعدديا يعني نظر إلى الأفراد بما هي أفراد مستقلة فيكون العام استغراقيا. خب كيف نميز كما يقول الشيخ حفظه الله، نميز بين العموم بأداة العموم، أداة العموم تكون هي الدالة على إحدى هذه الخصوصيات الثلاثة، ما دام أن العموم والاستيعاب يتصور ثبوتا على أنحاء ثلاثة كما قلنا إذن في مقام الإثبات نحتاج إلى دال يدل على هذه الخصوصية أو هذه الخصوصية أو هذه الخصوصية، والدال عبارة عن أداة. هذا بحسب مقام الثبوت. بحسب مقام الإثبات هناك ألفاظ موجودة في لغة العرب واضح أنها ظاهرة في العموم الاستغراقي، مثل كلمة كل، كلمة جميع، لام، اللام الداخلة على الجمع دلالة على أن الجمع المحلى باللام من أدوات العموم. هذه أدوات، كلمات، أسماء أو حروف، كل اسم، جميع اسم، لكن اللام حرف، ما يفرق. أدوات أسماء أو حروفا، أدوات وكلمات ظاهرة في العموم الاستغراق. وهناك بعض أدوات العموم يظهر منها العموم البدل، قد تكون لفظة أيو مثلا ظاهرة في هذا النحو من العموم، وبعض أدوات العموم ظاهر في العموم المجموع، في اللفظ مجموع إذا دخل على المجموع العلماء، هذا يدل على يعني ظاهر في العموم المجموع. إذن فبحسب مقام الثبوت العموم يتصور ثبوتا على أنحاء ثلاثة، وبحسب مقام الإثبات هناك أدوات وضعت وهي ظاهرة في كل واحدة من هذه الخصوصيات الثلاثة. السلام. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية من جهات البحث، وهي عبارة عن البحث عن ألفاظ العموم، أقسام العموم. الجهة الثالثة البحث عن ألفاظ العموم وأدوات العموم، ونقصد من الألفاظ والأدوات الأعم مما إذا كانت الأداة عبارة عن لفظ، بس هذا اللفظ تارة يكون اسم وأخرى يكون حرف، ومما إذا لا كانت الأداة عبارة عن هيئة، مو لفظ، هيئة معينة، هيئة وقوع النكرة في سياق النافي أو الناهي، أو هيئة الجمع المحلى باللام، مو اللام. سوف يأتي في الجمع المحلى باللام أنه قد يقال أن الهيئة تدل على العموم، وقد يقال هم اللام تدل على العموم، هذا بعد بحث يأتي. على أي حال مقصودنا من أدوات العموم ما يشمل كل هذه ألفاظ العموم، وأدواته عديدة نتكلم عنها واحدة واحدة. الأولى لفظة كل، كل، وعندنا في هذه اللفظة جهات من البحث. الجهة الأولى في أصل دلالتها على العموم، هل تدل على العموم والاستيعاب أو لا؟ لا ينبغي الإشكال في أن هذه اللفظة تدل على العموم والاستيعاب، خلافا لبعض قدماء الأصوليين ممن أثار الشك في إفادتها العموم، سواء من العامة مثل السرخسي والغزالي والآمدي والبصري، أو من الخاصة مثل صاحب الأصول، قوانين الأصول، صاحب القوانين بن القمي، وقبله صاحب المعالم وغيرهما. على الرغم من وجود هكذا شك بين قدماء الأصوليين في إفادة هذه اللفظة للعموم، لكن في رأينا لا ينبغي الإشكال والتشكيك والشك في إفادتها، بل قد هناك من صعد أكثر من الشك، هناك من ذهب إلى أن هذه اللفظة حقيقة في الخصوص. ها؟ كل لا كل لفظة كل. يقول صاحب الفصول: حجة من جعلها حقيقة في الخصوص أمران، يعني دليلين. الأول أن إرادة الخصوص ولو في ضمن العموم معلومة بخلاف العموم، المتكلم إذا تكلم بهذه اللفظة فكونه قد أراد الخصوص هذا متيقن قطعا أراد الخصوص، أما كونه أراد العموم هذا مشكوك مو معلوم، احتمال أن يكون مراد الخصوص. ونحن إذا دار الأمر بين أن نجعل اللفظ حقيقة في المتيقن وبين أن نجعل اللفظ حقيقة في المشكوك، أيهما أولى؟ جعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى من جعله حقيقة في المحتمل. هذا دليل، يعني هذا الدليل كأنه يريد أن يرجح وضع اللفظ للخصوص بمرجح، وهذا المرجح عبارة عن أننا على يقين من أن الخصوص مراد قطعا إما في ضمن العموم أو هو المراد، فهو على كل حال مراد قطعا، فكون الخصوص هو القدر المتيقن المراد هذا كأنه مرجح للقول بأنه إذن اللفظ وضع للخصوص. هذا الدليل الأول حسب نقل صاحب الأصول. والدليل الثاني يقول أن التخصيص قد اشتهر وشاع، حتى قيل ما من عام من إلا وقد خص، يعني ماكو عام إلا وهو مخصص، فالتخصيص كثير، أكثر العمومات مخصصة بمخصص إن لم يكن كلها. خب، فإذا قلنا بأن هذه اللفظة وضعت للعموم إذن يلزم أن نقول في كل هذه الموارد بالمجاز، لأنه خصص لم يرد منها العموم فتكثر المجازات. أما إذا قلنا بأن اللفظ موضوع للخصوص لا، كل هذه الموارد استعمالات حقيقية، موارد التقصير، فتقليلا للمجاز يقتضي أن نقول بأن اللفظ وضع للخصوص، لأننا إذا قلنا بأن اللفظ وضع للخصوص لا يلزم محذور كثرة المجازات، بخلاف ما إذا قلنا أن اللفظ وضع للعموم فيلزم منه كثرة المجازات. هذا هم دليل آخر. المرجح للقول بأن اللفظ وضع للخصوص، المرجح في هذا الدليل الثاني عبارة عن تقليل المجاز، تقليل المجاز مرجح لوضع اللفظ للخصوص. هذا الكلام يرد عليه ما أورده صاحب الكفاية في الكفاية من أنه أولا من الضروري والبديهي الذي لا يقبل الإنكار لا يقبل الشك هو أن هذه اللفظة لفظة كن، وما يرادفها في سائر اللغات، يعني ليس فقط هذه اللفظة في اللغة العربية، كلمة كل في اللغة العربية ما يرادفها مثلا في اللغة الفارسية هر، وفي أي لغة أخرى واضح بديهي أنه هذه اللفظة ومرادفاتها من ألفاظ العموم لا من ألفاظ الخصوص ولا من الألفاظ المشتركة بين العموم والخصوص، يعني مو لفظ مشترك وضع هم للخصوص هم للعموم، لا، ولا وضع للخصوص. مع وجود هذه الضرورة والبداهة التي هي قائمة على أن اللفظ وضع للعموم، ومع القطع بذلك لا يصغى إلى هذين الوجهين المذكورين في كلام صاحب الفصول، لأنه ما تشك عدنا في أن اللفظ وضع للعموم ويفيد العموم أو لا، حتى يصح التمسك بهذين الوجهين لإثبات الوضع للخصوص، لأن هذين الوجهين إنما يصلحان لمن يشك. ونحن لا نشك قطعا في أن هذه اللفظة موضوعة للعموم، مضافا إلى أن الدليلين عليلان، يعني دليلان أصلا كلام واحد. أما الدليل الأول الذي يريد أن يجعل تيقن إرادة الخصوص يجعل هذا مرجحا، هذا لا يوجب اختصاص الوضع. افرضوا نحن على يقين بأن الخصوص مراد قطعا بالمتكلم، لكن هذا لا يعني أنه إذن اللفظ وضع للخصوص، هذا مجرد استحسان ولا عبرة بالوجوه الاستحسانية التي لا تفيد أكثر من الظن، هذا ليس دليلا على الوضع. كون هذا المعنى متيقن هو القدر المتيقن المراد، كون هذا كذلك هذا لا يعني، ليس دليلا على الوضع. نحن إنما نتيقن بأن اللفظ أريد منه الخاص، الخاص مراد قطعا، هذا اليقين. هل هو من أجل استعمال اللفظ في الخصوص؟ استعمل اللفظ في الخصوص إذا نحن على يقين من أن الخصوص مراد، والاستعمال أعم من الحقيقة. استعمال لفظ في معنى هذا لا يدل على أن اللفظ وضع لهذا المعنى. قديما قالوا وقلنا الاستعمال أهم من الحقيقة، وإن كان هذا اليقين من باب أنه نتيقن بأن الخاص مراد قطعا من باب أنه بعض العام، قل إذن هذا صار دليل في ضدكم ليس دليلا لكم. إذن هذا معناه أن اللفظ وضع للعام، وباعتبار أن الخاص في ضمن العام فنحن نتيقن بأن الخاص مراد. أما الدليل الثاني مسألة أنه التخصيص مش اشتهر، وهذا الدليل هم اشتهار التخصيص لا هو مما يوجب كثرة المجاز. أفرض التخصيص كثر، لكن هذا مو معناه أن المجاز كثر، لما سوف نعرفه من أن التخصيص تخصيص العام لا يصير العام مجازا، التخصيص يهدم حجية العام، ما يهدم ظهور العام، يبقى هو حقيقة في العموم وظاهر في العموم، تعرف الحجية لا تعرف في الظهور، يعني العام حتى بعد مجيء الخاص العام له ظهور في العموم حتى بعد مجيء الخاص. حتى في القرين المتصلة؟ ها؟ حتى في القرين المتصلة؟ لا، هم ذول اللي تمسكوا بال ما من عام إلا وقد خاص، تمسكوا بالتخصيص المنفصل، لأنه تخصيص متصل فما عندنا هيك شيء، أنه ما من عام إلا وقد صب بمخصص متصل. هذا ما قوي شيء، ما من عام إلا وخصص بمخصص منفصل، يعني اشتهار التخصيص إنما هو في المخصصات المنفصلة، والصاحب الذي ثاني هم يريد أن يتمزك في هذا المخصص المنفصل. المخصص المنفصل طبعا هذه الفكرة موجودة كانت من القديم، أن المخصص يهدم ظهور العام، لكن نحن لا نقبل هذا الكلام، والمشهور هم لا يقبلون. سوف يأتي أن المخصص المنفصل لا يهدم الظهور، المخصص المنفصل يهدم حجية العام، يسقط العام عن الحجية، لكن لا يسقط العام عن الظهور، يبقى العام حتى بعد مجيء المخصص المنفصل، يبقى العام دالا على العموم، دلالته على العموم موجودة، ظهوره في العموم موجود. غاية كلام هذا الظهور مو حجة بمقدار الخاص، مو حجة، لأنه حجة أقوى منا أكون، وهو الخاص. الخاص حجة أقوى من العام باعتبار أن الخاص قرينة عرفا على العام، فالعرف يجمع بينهما بهذا الجمع العرفي. فقصدي لا أن اشتهار التخصيص يوجب كثرة المجاز، ولا أنه أضرب كثرة المجاز. كثرة المجاز لا تعتبر من المحاذير، يعني من خاف منه؟ أضرب أنه ما من عام إلا وقد خاض، والخاص يصير العام مجازا، وثم ماذا؟ مجازات كثيرة تصير. فلس هذا السماء تنزل على الأرض أو الأرض تنقسم بأعلى مجاز، يعني كثرة المجاز ليست من المحاذير. المجاز مع القرينة لا محذور فيه، ما أكثر الاستعمالات المجازية. هذا ما يسبب أن نقول أن اللفظة إذن وضعت للخصوص. ليش؟ لأنه إذا قلنا أنها وضعت للعموم فيجب أن نلتزم بأنه مجازات هواية. نلتزم. ثم ماذا؟ هذا ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله. أقول بالإضافة إلى كل هذا، أساسا هذا الكلام لا معنى له، يعني القول، يعني بالإضافة إلى النقد الذي وجهه صاحب الكفاية وهو تومه، بالإضافة إلى ذلك هذا الكلام لا معنى له. القول بأن اللفظ وضع للخصوص، الخصوص ما هو؟ حددوا لنا الخصوص، ما معنى الخصوص الذي وضع لفظ كله؟ إذا العموم معناه واضح، عموم يعني كلهم، إذا العلماء مية يعني كل المية، هذا إلى ثقف معين واضح محدد، العموم محدد، الخصوص الذي يقال أن اللفظ وضع له ما معنى؟ ما هو الخصوص؟ يريد يعني التبادل على الحقيقة؟ ها؟ يريد يعني التبادل على الحقيقة؟ منو؟ هو يقول لفظ كل وضع للخصوص، خصوص يعني شنو؟ إذا العلماء مية الخصوص، يقول لفظ كل ما وضع لكل المية، وضع للخصوص، فالخصوص من هم؟ المية إلا واحد سمي خصوص، المية إلا اثنين، المية إلا ثلاثة، المية إلا أربعة، أي هذه المراتب هو الخصوص؟ خصوص له مراتب عديدة، انزل من المية كلها خصوص، 99 خصوص، 98 هم خصوص، 97 هم خصوص، 96 هم خصوص، 50 خصوص، 40 خصوص، اللفظ وضع على أيها؟ ها؟ كل من لم يكن كل فهو خصوص. خب. وقول يحمل العمور. قدر متيقن. قدر متيقن. خب. شوف ماكو متيقن، ما عندنا غير متيقن. إذا العلماء مية هو هم قال أكرم كل عالمين تعمل لفظة كل، والعلماء هم مية، قدر متيقن وين؟ منين تحصل قدر متيقن؟ يعني 50 منهم هذا متيقن؟ لا، ليش 60 مو متيقن؟ إذا 60 نقول لا، ليش 70 مو متيقن؟ متخصصات. يقول اللفظ وضع للخصوص، اقول الخصوص حدد لنا الخصوص شنو هو؟ حيوان، انسان، الخصوص يعني العموم واضح، العموم يعني كل المية، كل المية واضح محدد، يعني الى تعين العموم له تعين، يعني كلهم. الخصوص ما الى تعين، الخصوص يبقى دائر بين كل هاي المراتب النازلة، يعني انت انزل من العموم كل هاي المراتب هي مراتب الخصوص، فاللفظ وضع على ايها؟ مركب صار العموم والاجزاء هذا أقل الجامع، الجامع الوضع لهذا هيئة الجامع. أنا ما نتكلم عن الجامع، نتكلم عن لفظة كل، لفظة كل. هذا القائل قال أنها وضعت في اللغة للخصوص، إذا ما عندنا جمع. قال أكرم كل عالم، جمعه ماكو. هنا هذا قال أن كل معناها الخصوص، حدد لنا الخصوص شنو هو؟ عمل الاستغراق. مقصودنا كل، كل كلمة كل، جاي نتكلم عن كلمة كل. الخصوص عمل الاستغراق يكون صار عموم مو خصوص. فليكون الجزء يعني أجزاء واحد. إيه أي جزء؟ قال لا، اللفظ وضع للخصوص. جزء ما هو جزء. ممكن واحد. فلا تعين له. إذن الخصوص ليس له تعين، ليس له حد خاص، ليس له مرتبة معينة كي يمكن الالتزام بوضع اللفظ له. مراتب عديدة له، كل مرتبة هم هو هي معنى يختلف عن المعنى الآخر، معاني عديدة. فلأيها وضع لفظ كل؟ وضع لفظ كل لكل هذه المعاني. إذا لفظ كل من الألفاظ المشتركة في لغة العرب، أحد معانيها عالمين، أحد معانيها ثلاث علماء، أحد معانيها أربعة علماء. لأن كل كل كل مرتبة من مراتب العدد قبل إلى قبل أن نصل إلى المية، كل مرتبة من هذه المراتب هو خصوص. لو قال 50 إيه، قال قال خلاص بعد ما عدنا كلام. لو قال لو قال خمس يقول حددونا. منو قال؟ لو المتكلم قال، قال أكرم 50. لا فسر. لا أنت لا نقول حددونا اللي الخصوص يا هو من هاي المرات. إيه ما محدد. هو قال لفظة كل وضع للخصوص لا للعموم. أقول العموم شيء متعين محدد واضح، العموم ما إلى مراتب عديدة، العموم له مرتبة واحدة وهو كل المية. إذا عدنا 100 عالم في الخارج مثلا من باب المثال، إذا عدنا 100 فقيه، فعندما يقول أكرم كل فقيه يعني العموم يعني كل المية، هذا محدد. أما تقولون لفظ كل مو وضع للعموم، وضع للخصوص. خصوص إيش قيد؟ ما لم يكن عموما، ما إلى حد معين. فكل كل مرتبة من هاي المراتب معنى. إذن فاللفظ مشترك، تلتزمون بأن لفظ كل مشترك لفظي. يعني لأن الأجزاء لها اسم خاص واسم آخر كلمة خاصة. لا مو مستحيل، مستحيل لا مو مستحيل، لا ممكن، لكن لكن لكن ما ماكو دليل عليه. يعني يعني هذا يعني مش يعني أن يلتزم بالاشتراك اللفظي. لفظة كل مثل لفظة عين، شلون لفظة عين لها معاني عديدة وضعت في اللغة، لفظة كل هم لها معاني، أحد معانيها عالمين، أحد معانيها ثلاث علماء، أحد معانيها أربعة علماء، كلها خصوص. عالمين خصوص، ثلاث علماء خصوص، أربع علماء خصوص، 50 عالم خصوص، 99 عالم خصوص، قبل المية غير المية كلهم خصوص. وكلهم كل واحد يختلف عن الآخر، يعني كل كل عدد يختلف عن العدد الآخر. 50 غير 60 غير 40 غير 30. فاللفظ وضع للخصوص، كل هذول خصوص، وهذول كلهم ما عندهم جامع، جامع يجمعهم حتى تقول بالاشتراك. يعني إما أن نقول بأنه اللفظ وضع لأحد هذه بالخصوص، وهذا ترجيح بالأمر الأرجح. تقولون لفظ كل وضع للخصوص، خب مثل ما يقول السيد بإمكان أن نفترض أنه يقول له وضع لـ50. ليش ليش ليش مو 40؟ 40 هم خصوص بالقياس إلى المية، 40 خصوص ويجي، فمو بس 50 خصوص. ترجيح 50/40 بأملك، ترجيح 60/50 بأملك. إن قيل أن اللفظ وضع لأحدها بالخصوص هذا ترجيح بلا مرجح، وإن قيل أن اللفظ وضع لجميعها بنحو الاشتراك اللفظي وبهذا هم واضح خلاف يعني الوجدان اللغوي. من الواضح في اللغة أن لفظ كل ليست من الألفاظ المشتركة، يعني لم يذكر ولا لغوي واحد ولا أحد من علماء اللغة أنه عندما يعددون الألفاظ المشتركة ما ذكروا لفظ كل، إن لفظ كل من الألفاظ المشتركة في اللغة العربية، بالإضافة إلى مرادفها في سائر اللغات هم مشترك لفظ. مرادف لفظة كل مثلا في الفارسي هار، هار مشترك لفظي يعني له معاني عديدة وضع في اللغة كذا. وإما أن تلتزمون بأنه مشترك معنوي، يعني هناك جامع بين هذه المعاني واللفظ على ذاك الجامع، وهذا أيضا واضح البطلان. لا يوجد جامع بين 50 و60 و70 و80، جامع بين هذه المعاني ما. فالقول بأن اللفظ وضع للخصوص هذا الكلام أصلا لا معنى له في رأيي، مضافا إلى ما ذكره صاحب الكفاية. على كل حال نحن لا نشك في أن كل تدل على العموم والاستيعاب، ولا نشك في أنها موضوعة في اللغة للعموم والاستيعاب، ودليلنا على هذا المدعى هو التبادر العرفي عند أبناء اللغة كما هو واضح. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، يعني في أصل دلالة كل على العموم. تبقى جهات أخرى من البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.